بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. هذا الحديث يتضمن الإخبار عن درجات الجنة، وأن الجنة درجات، وأيضا الإخبار عن عددها وأنها 100 درجة. وهذا من حكمة الله عز وجل أن أهل الجنة الذين يدخلون الجنة ليسوا على درجة واحدة من الإيمان، فكان مقتضى هذا أن تتفاوت درجاتهم ومنازلهم في الجنة، وكذلك أهل النار الذين يدخلونها والعياذ بالله ليسوا على درجة واحدة في مخالفتهم. ولهذا كان من حكمة الله أن الجنة درجات وأن النار دركات، والدرجة في اللغة هي ما يرتفع، والدركة هي ما ينزل وينخفض. وأعلى الناس منزلة في الجنة هم في أعلى الدرجات، وأدناهم منزلة من يكون في الدرجات السفلى. وهذا بخلاف النار، فإن أفضل الناس أو أهون أهل النار عذابا هم من يكونون في أعلى النار. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب أنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، فأخبر أنه يخرجه من دركات النار. وقد ذكر الإمام القرطبي في التذكرة أن أعلى دركات النار هي للموحدين، وذكر هذا الإمام ابن القيم. والموحدون هم الذين دخلوا النار بذنوبهم، ولهذا فهؤلاء يخرجون من النار. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن ما جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي على النار زمان يعني تعصف الرياح بأبوابها ليس فيها أحد، أن هذه دركة الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم وهم من أهل التوحيد. وهذا لا نزاع فيه، في أن أهل النار الذين يدخلونها بذنوبهم لا يخلدون فيها. فهذا من حكمة الله عز وجل أن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، وأهل النار أيضا في دخولهم للنار ليسوا على درجة واحدة في المخالفة. وهذا دليل على عدل الله عز وجل، وأن الله لا يضيع مثقال ذرة، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا من عدل الله عز وجل. ولذا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه فلا يظلم عباده. قال العلماء: لا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، لأن الظلم إما بخس في الحقوق وإما زيادة في العقوبة. فالله عز وجل أمن عباده، ولهذا من أسمائه المؤمن قيل هو الذي أمن عباده من ظلمه، أو أمن عباده من ظلمه، فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، بل يضاعف لهم الحسنات، والسيئات يغفرها الله عز وجل بالحسنات وبمحض فضله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. لنا وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أعدها. الإعداد هو التهيئة، تهيئة الشيء قبل وجوده أو قبل الانتفاع به، كإعداد الطعام قبل أن يبدأ به، وإعداد الشيء يكون قبل البدء به، مثل من أعد في نفسه كلاما لا يكون كلاما حتى يتكلم به. ولذا قال عمر: زورت في نفسي كلاما، فأتى أبو بكر فقال خيرا منه. والتزوير هو الإعداد والتهيئة. أعدها الله للمجاهدين، الإعداد هنا يدل على أن الله عز وجل خلق الجنة وأنها موجودة الآن، وهذه عقيدة أهل السنة أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة الآن، خلافا لمن أنكر هذا من المعتزلة الذين قالوا إن خلقها الآن قبل أن يدخلها أهلها يوم القيامة، قالوا هذا عبث، والله منزه عن العبث. وهذا بناء على أصلهم المسمى بالعدل، فيتوهمون أوهاما ثم يقدرون أن هذا من العبث ثم ينزهون الله عز وجل عنه. فهذا هذه اللفظة كما جاءت في الحديث وفي القرآن: أعدت للمتقين، هذا دليل على أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة، فإن الإعداد يكون قبل دخول أهلها فيها وأنها موجودة الآن. وهذا مما دلت عليه أيضا عليه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى الجنة، وكذلك مثلت له، يعني لما كان في صلاة الكسوف فرأى ثمارها، وهذا مما يدل على أنها موجودة، وليس هذا من العبث، بل هذا من حكمة الله عز وجل. لكن الحكمة قد تخفى على الناس، فإذا لم تدركها العقول فلا يجوز أن تنفى، لأن الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة، وهي صفة ذاتية من صفات الله عز وجل، فسائر أفعاله كلها مرجعها إلى الحكمة. لكن العقول قد تقصر يعني عن إدراك حكمة الله، ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد أن الله حكيم في كل أفعاله، ولكن العقول قد تقصر عن إدراك هذه الحكمة. فإذا جاء الخبر بأن الجنة موجودة مخلوقة معدة، فيجب أن نعتقد ذلك وأن لله حكمة في ذلك. وقد نتلمس من بعض النصوص الحكمة لوجود الجنة، فإن الجنة ليس كما يتوهم من توهم أنها قصور وأنهار، وإنما فيها أحياء، ففيها الحور العين، وفيها الولدان المخلدون، ووجودهم وخلقهم قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة فيه حكمة، وذلك أنهم يشتاقون لأصحابهم، فإن الرجل من أهل الجنة يشتاق إليه نساؤه والولدان الذين أمرهم الله عز وجل بخدمته. ولهذا جاء في الحديث أن المرأة إذا أغضبت زوجها قالت الحوراء من نسائه في الجنة: ما لك وما له، إنما هو أيام ثم ينتقل إلينا، أو كما جاء في الحديث. فهذا دليل على حكمة الله. ومعلوم أنه لو لم تخلق الحور العين، لو لم يخلقنا إلا عند دخول أهل الجنة الجنة، لما حصل هذا الاشتياق. فهذا انتظار ينتظرنا أزواجهن انتظارا عظيما، وهذا يكون أعظم في كما يقال يعني في عظم اللقاء وعظم يعني الاستقبال له. وكذلك ما دلت أيضا عليه الأحاديث من أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالآن إذا قيل للناس إن الجنة الآن موجودة وأنت إذا قلت سبحان الله غرست لك نخلة في الجنة كما جاء في الحديث من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، فلا شك أن الترغيب هذا أقوى من أن يقال له سوف يغرس لك يوم القيامة نخلة. يعلم الآن أنه إذا قال هذه الكلمة غرست له نخلة في الجنة. وكذلك من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا فيه أعظم الترغيب. وكذلك الجنة لا تزال تزداد في بهائها وفي حسنها مع مرور الأيام، وهذا مما يتلذذ به أهل الجنة إذا دخلوها، والله عز وجل حكيم. فهذه بعض الحكم الدالة على وجود الجنة الآن، وأن الله عز وجل خلقها وأعدها للمتقين وأعدها للصالحين. قال في هذه الدرجات أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أعدها للمجاهدين في سبيل الله، وإعدادها تهيئتها للمجاهدين في سبيل الله. ولكن لا ينبغي أن يظن أن هذه الدرجات هي خاصة بالمجاهدين، ولكن لما كانت هذه الدرجات أعظم من يتبوى هذه الدرجات هم من المجاهدين قيل أعدها للمجاهدين، وإلا فإن هذه الدرجات يتسابق فيها المتسابقون، فمنهم من يرتفع في هذه الدرجات بعلمه كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك بالأعمال الصالحة يعني بالذكر وبطاعة الله فإنهم يتبوؤون هذه الدرجات في الجنة. ولكن لما كان الجهاد هو من أعظم أعمال البر الذي يرتفع به أهله في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وأيضا قد يقال أن الجهاد يكون بجهاد السيف ويكون بجهاد النفس، فكذلك المؤمنون الذين جاهدوا أنفسهم في طاعة الله يتبوؤون هذه المراتب. ثم لما ذكر درجات الجنة وعددها قال ما بين الدرجتين، هنا ذكر بعد ما بين الدرجتين، قال ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، وهذا دليل على عظم ارتفاع الجنة، فإنها 100 درجة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض، وهذا دليل على عظم هذه المنازل. وأيضا يعني يلاحظ هنا عظم الرفعة، فلك أن تتأمل كم بين من هو في أعلى درجة ومن هو في أدناها، يعني مراتب عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو في أعلى درجة من درجات الجنة وهي الوسيلة، وهذه الدرجة بينها وبين الدرجة الدنيا يعني مراتب عظيمة. ولهذا لا يمكن أن يستوي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي ما عبد أحد الله عز وجل من هذه الأمة إلا وناله من أجره كغيره من الناس، فهذا دليل عظم التفاوت. وهذا هو وقت السباق اليوم، التسابق في هذه الدرجات العظيمة، فكلما ارتفع الإنسان إلى درجة يعني كأنه قفز إلى السماء. فإذا ارتفع إلى درجة أخرى ارتفع إلى هذا القدر من الدرجات التي تليها. ولهذا المؤمن مهما فعل في الدنيا وجاهد فإنه لا يرى أنه فعل شيئا بالنسبة لما تطمع إليه نفسه. ومن الناس من لهم همم، يعني الآن الناس يتطاولون في البنيان في الدنيا، كل إنسان يعني يسعى إلى أن يكون له يعني بيت فاخر، يتطاولون في البنيان يتفاخرون فيه. وأما السبق الحقيقي فهو التفاوت في الدرجات يوم القيامة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فهذا دليل على عظم الثواب وعلى عظم هذه المنازل، وأنها مما يعني تنال به هذه المنازل الجهاد في سبيل الله، وكذلك سائر أعمال البر الأخرى، فإن من سابق إلى هذه الدرجات نال يعني ما ناله من الأجر ومن هذه الدرجات العظيمة في الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا وجبت له الجنة. هذه الأصول الثلاثة العظيمة التي من جاء بها دخل الجنة، ولهذا أول ما يسأل الرجل في قبره يسأل عنها. وهذه الأصول يعني أصول عظيمة عليها مدار الدين، وهي الرب عز وجل والإسلام والنبي. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذه أصول عظيمة، ولهذا جاء التذكير بها في أذكار الصباح والمساء، فشرع لنا أن نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، في بعض الأحاديث وبمحمد النبي، وفي بعضها رسولا، وهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأصول الثلاثة أنا دائما أتأمل يعني فيها وأذكر إخواني بها، يعني في كل شيء عوض إلا هذه الأصول. يعني الدنيا منها عوض، الزوجة منها عوض، المال منه عوض، الأبناء منهم عوض، الجاه منه عوض، إلا هذه الأصول. يعني من فاته ربه لا عوض له من الخلق، يعني إذا خسر ربه وانحرف والعياذ بالله عن التوحيد ووقع في الشرك وضيع هذا الدين ولم يحقق حق الله عز وجل، فلا عوض للرب من المخلوقين. يعني لاحظوا العاقل الآن إذا كان له عوض في الشيء عوض ما فاته من هذا من الشيء الآخر، لكن هذه الأصول ليس منها عوض. فإذا ضيع ربه عز وجل بتضييع دينه فليس له عوض. العصر الثاني الإسلام، إذا فقد الإسلام وانحرف عنه وخرج منه فلا عوض له من الأديان، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، بل سائر أهل الأرض إن لم يأتوا بهذا الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أديانهم مردودة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حتى اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منهم إلا الإسلام. فإذا فات الإنسان هذا الدين لا عوض له، ولهذا الإنسان ممكن يخاطر بالدنيا، أما هذا الدين لا مجال للمخاطرة فيه. ولهذا يقول العلماء: الدين والدنيا، يعني لا بأس بالجمع بينهما، فإن تعارضتا فاحفظ الدين. وإن كان الإنسان بتوفيق من الله عز وجل ممكن أن يحقق مصالح الدين والدنيا، لكن إذا كان ولا بد من الإضرار فأضر بالدنيا ولا تضر بالدين، لأن الإنسان إذا فاته دينه ليس له عوض من الأديان. ثم الأصل الثالث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذا ضيعه الإنسان وترك هذا الأصل فلا عوض لهذا النبي من العلماء. أما العلماء في بعضهم عوض، في بعضهم عوض، يعني الإنسان الآن بعض المسلمين ينتسب لمذهب أبي حنيفة، لمذهب الإمام مالك، لمذهب الإمام الشافعي، لمذهب الإمام أحمد، لو أنه لم ينتسب لهذا المذهب لم لا يمكن أن يضيع، يجد غيره من العلماء. حتى إن شيخ الإسلام له عبارة يقول أن الله لو لم يخلق البخاري ما ضاع دين الله، لو لم يخلق هذا الإمام البخاري الإمام الجليل الذي ألف هذا الصحيح ونفع الله به لم يضع الدين. لكن حكمة لله عز وجل أراد أن يجري الخير على يد هذا الرجل. وكذلك ما من عالم إلا ونقول لو لم يخلقه الله ما ضاع الدين، لكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من فقد نبيه ليس له عوض من الخلق، بل أنه لو قال لا أتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع أبا بكر وأخذ بهديه ما نفعه هذا، حتى يؤمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يقتدي بأصحابه. فهذه الأصول العظيمة يجب على كل مسلم أن يرعى هذه الأصول وأن يحفظها، ولأنه أول ما يسأل في قبره يسأل عنها، قال ما ربك وما دينك وما نبيك، والإجابة تكون على قدر الإيمان في الدنيا. وإلا فاليهود والنصارى الآن يعرفون أن المسلمين يعبدون الله وأن دينهم الإسلام وأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يعرفون هذا، وكل الناس اليوم يعرفون هذا، لكن من الذي يثبت عند السؤال؟ هو من حقق هذه الأصول اعتقادا وعملا امتثالا لها. فهذه الأصول إذا أتى بها الإنسان وجبت له الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا، والرضا هنا واجب، الرضا هنا واجب، يعني من رضي بالله ربا يجب عليه أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. بل إن فرح المسلم بهذه الأصول لا يوصف، يعني لو تأمل الإنسان أنت اصطفاك الله بأن تكون عبدا له في مقابل من يعبد الأشجار والأوثان ومن يعبد الأبقار ومن يعبد الفيران، انتكست العقول إلى هذا الحد، وأنت اصطفاك الله عز وجل بأن اصطفاك لعبوديته. ولهذا ليس هناك أرفع منزلة للعبد أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا لله، يعني من الناس من يعبد البشر وأنت تعبد رب البشر، تعبد الله عز وجل الحي القيوم. فالمسلم إذا استشعر هذا يفرح فرحا عظيما، لأن هذه الأمور لا تنال بعقل ولا ذكاء ولا فطنة. يعني هل تظن الآن الذين يعبدون الأبقار هم أغبياء؟ بعضهم من كبار الأذكياء وأهل صناعة وقدرة واختراعات، ولكنه انتكست فطرهم. الآن الذين يعبدون المسيح ويقولون إن الله ثالث ثلاثة هم الذين صنعوا الطائرة والصاروخ، وهم الذين تقدموا هذا التقدم الكبير في الحضارة وفي المخترعات، ومع هذا عقولهم انتكست إلى أن عبدوا غير الله عز وجل. فعندما يصطفي الله عز وجل لدينه هذا الرجل الأعرابي في الصحراء ويخصه بهذا الفضل، فهذا يستوجب شكر الله عز وجل على هذه النعمة. ولا يقول الإنسان أنا نلت هذا بعقلي وأين عقولهم، لا لا لا يعتمد الإنسان على العقل، بل يخشى عليه أن يسلب الهداية. بل الإنسان يحمد الله أن اصطفاه الله عز وجل، وإلا قد تكون من هؤلاء، قد يكون الإنسان من هؤلاء، لأنه ليس الأمر بالعقول وليس الأمر بالذكاء وليس الأمر بأن يولد في أبوين من أبوين مسلمين، لكن هذا اصطفاء من الله. وإلا بعض أبناء المسلمين ارتد إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية. فإذا لا بد للمسلم أن يستشعر أن الله اصطفاه لهذا الأمر العظيم، واصطفاك لعبوديته، وخصك من غير فضل منك، وإنما هو منه وجعلك عبدا لله، ثم اصطفاك لهذا الدين الذي هو خير الأديان، حنيفية سمحة، يعني شريعة سمحة أجرها مضاعف، شرع لك هذا التشريع العظيم والمضاعفة في الحسنات والتجاوز عن السيئات. كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا لا يتوب الله عليه حتى يقطع بعض أعضائه، وأنت الآن جعل الله توبتك أن تقول ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قلت بصدق غفر الله لك، إذا قلت ربي اغفر لي غفر الله لك، كلمة تقولها بلسانك لكن لا بد أن تعتقدها بقلبك وأن تندم على الذنب، فإذا قلت ذلك غفر الله لك. ولهذا جاء في بعض مشاهد يوم القيامة أن رجلا يقول لأخيه في الجنة تذكر متى غفر الله لنا؟ قال نعم في يوم كذا استغفرنا الله فغفر لنا. يعني في مجلس من مجالس الدنيا يتذكرون كيف الله غفر لهم. فهذا مما يدل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة. أنزل عليك هذا القرآن الذي هو أشرف الكتب، واصطفاك أن تكون تبعا لهذا الدين، دين الإسلام الذي قال فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، واصطفاك من أمة هي شطر أهل الجنة، يعني اصطفاء عظيم. ثم أيضا جعلك من أتباع هذا النبي الكريم، لو اخترت لنفسك لن تجد أفضل من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولن تجد أرأف ولا أرحم بأمة من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلم يبق خير إلا وقد خصك الله به، أن تكون عبدا لله، أن تكون مسلما، أن تكون من أتباع هذا النبي الكريم. فيرضى المسلم بذلك، بل يفرح فرحا عظيما، ويستشعر منة الله عليه أن وفقه وهداه لهذا الأمر. فإذا مات على ذلك وجبت له الجنة، وجبت له الجنة أي استحق دخول الجنة، وكأن دخوله للجنة أمر واجب متعين. وهذا من أبلغ ما جاء في الوعد عندما يقال وجبت له الجنة، أوجب أي أنه مستحق لدخول الجنة. فعجب لها أبو سعيد، يعني عجب لهذا الأجر العظيم، وذلك لفضلهم رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أن هذا من أسهل ما يكون عليه، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فتعجب لذلك فقال أعدها علي يا رسول الله. وهذا أيضا من استرجاع العلم، إما لعدم السماع وإما لزيادة التأكيد واليقين، وهو سمع ولكنه أراد أن يزداد يقينا بسماعها فأعاد عليه. ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة، وهذا نوع من الترغيب، وأخرى يعني كلمة موجزة. فاشتاقت النفوس لهذه المنزلة التي يرفع الله عز وجل بها العبد 100 درجة في الجنة. قال ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ هذا من حرصهم على الخير. قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. لماذا قال أخرى وقال الجهاد؟ الجهاد مذكر، فهذا يتنزل على منزلة خصرة أو شعبة، أي شعبة الجهاد أو خصلة الجهاد، وأخرى يعني شعبة الجهاد أو خصلة الجهاد، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، هذا تأكيد لهذه الخصلة، وأعاد هذه الجملة مؤكدا لها أنها مما يرتفع بها العبد في الجنة هذه الدرجات. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري وهو من أئمة التابعين، وهو ابن للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو، يعني في حضرة القتال وحضرة العدو. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال العلماء في هذا تشبيه بليغ، وذلك أن السيوف عند اشتباك المجاهد بالعدو كأنها ارتفعت فوق الرؤوس حتى أصبحت من كثرتها كأن لها ظلال وأن الناس تحتها، فهنا أبواب الجنة، يعني المنزلة عظيمة وأبواب الجنة يسعى إليها، ولكنها تكون تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف، أي أن هذه السيوف لكثرتها وارتفاعها فوق الرؤوس أصبح لها ظلال، وظلال هذه السيوف هي أبواب الجنة، هي التي يدخل منها أهل الجنة. وهذا واضح في أن هنا موطن القتل في سبيل الله، فما بين الرجل وبين أن يدخل الجنة إلا أن يضرب في السيف فيسقط تحت ظلال السيوف فيدخل الجنة. وهذا من التشبيه البليغ الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه أنه أوتي جوامع الكلم، وأن كلامه أبلغ الكلام في التأثير يعني في الناس. فقام رجل رث الهيئة لما سمع من أبي موسى يحدث بهذا الحديث، قام رجل رث الهيئة، يعني ليس له هيئة حسنة وإنما فيه رثاثة. وهذا ينبغي أن يفهم أن رث الهيئة ليس بالذم، ولكنه من البذاذة، وقد جاء في الحديث أن البذاذة من الإيمان، وهذا غير يعني اللباس الذي يكون متسخا ويكون قذرا، فإن هذا مذموم. وأما يعني عدم العناية بالهيئة مع يعني نظافة الملبس فيكون هذا نتيجة يعني الزهد في الدنيا، وهذا لا يتكلفه الزهاد، يعني يأتي عليهم يعني بالطبع. ولهذا كان العلماء يرون أنه من المخادعة في الزهد أن يكون ظاهر الرجل غير باطنه، ولهذا يقولون أسهل ما يكون الزهد في اللباس، قد يكون إنسان الآن سهل أنه يلبس لباس الزهاد وينتعل بنعالهم ويكون رث الهيئة يعني، ولكن القلب يعني بعيد يعني عن قلوب هؤلاء، قلبه معلق بالدنيا، ولهذا يقولون الزهد في القلوب. أما هؤلاء لا يتكلفونها، يعني إذا نظرت لهؤلاء تقول لما لا تلبس، يقول الأمر أقصر من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، قال: إنما مثلي ومثل الدنيا رجل استظل بشجرة، يعني لو واحد من الآن في الطريق استظل بشجرة فقال له أناس: لما لا نبني بيت هنا ونمهد، قل الأمر أقصر من هذا، الآن يعني نستريح ثم نرتحل من هذه الشجرة. هكذا كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا. من الآن الذي ينظر للدنيا هذه النظرة؟ من الذي خطر في باله أن هذه الدنيا مثل شجرة استظل بها الإنسان في الطريق؟ فإذا كان الإنسان بهذا الفهم وبهذا الاعتقاد لا يمكن أن يعمر الدنيا ولا يمكن أن يشتغل بها، فمظهرهم كان نتيجة لما في قلوبهم. ولهذا كانوا يرون أن يعني أن الورع والزهد لا بد أن يكون لهما أصل في الباطن، يعني أن يكون لهما أصل في الباطن. ولهذا لما سأل رجل الإمام أحمد أراد أن يستأذنه في الأخذ من المحبرة، قديما كانت لديهم محابر، فكل طالب علم بين يديه حبر ويغمس يعني القلم ثم يكتب، فاستأذنه قال: تأذن لي؟ قال: لم يبلغ ورعي وورعك هذا، لأنهم يرون أن الحبر ليس بشيء ولا بأس أن يأخذ، قال: لم يبلغ ورعي وورعك هذا، وهذا تواضع من الإمام أحمد. فكانوا يرون أن الورع أنه لا بد أن يتناسب مع يعني حال الرجل، وكذلك الزهد. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكون زاهدا في الظاهر وقلبه مليء بحب الدنيا. فهؤلاء الزهاد كانوا على هذا الأمر وعلى هذه الهيئة، لا يتكلفون هذا، بل إنهم على هذا يعني الأمر وفي هذه الحال لزهد قلوبهم في الدنيا. فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ وهذا من باب الاستيثاق والحرص، وإلا فلا يشك في الصحابي أنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من صحابي آخر. ولهذا أجمع العلماء علماء الحديث على أن الصحابي إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصدق لا يتهم في ذلك، وإنما يبحث عمن بعد الصحابة. فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه، هذا الرجل يعني كان له أصحاب في مكان آخر، فرجع إليهم فقال أقرأ عليكم السلام، أقرأ عليكم السلام، وهذا سلام المودع، لأن الإنسان يشرع له السلام إذا قدم وإذا ودع أصحابه. أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه، والجفن هو الجراب أو الغلاف الذي يوضع فيه السيف، وهذا كانوا يفعلونه قديما حتى عند العرب، إذا رجل يعني أخذ العدة للقتال وكأنه يعني أخذ على نفسه أن يقاتل حتى يقتل، يعني كسر يعني جفن السيف أو غلافه، دليل على أنه قد تخلص من الدنيا وأقبل على القتال. فألقاه يعني كسره وألقاه، وهذا مبالغ في يعني تركه. ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. عندهم يقين يعني، وليس لديهم شك، ويعني يقينهم يعني قوي في القلوب. ولهذا إذا بلغ اليقين القلب فإن الإنسان لا يستشعر يعني شيء لآلام الجهاد ولا لما يحصل لبدنه. ولهذا الآن السبق هو سبق القلوب، يعني تجد رجل من أقوى الناس ما يستطيع يقف في الصف يعني لمدة 10 دقائق، وكأنه يعني وقف يعني ساعات طويلة، وتجد يعني شيخ كبير ضعيف لربما كان مريضا يتلذذ بوقوفه في الصف، وذلك لأن هذا قلبه قريب، يعني قلبه عرج إلى ربه في مناجاة الله عز وجل، كما جاء في الحديث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن للساجدين يعني عروج لقلوبهم إلى الله عز وجل بحسب تخلصها من الشوائب، فهذه السعادة التي يجدها هؤلاء هو عروج القلوب إلى الله عز وجل. فالسبق هو سبق القلوب، ولهذا تجد الآن العبادة تسهل على المؤمنين لما في قلوب من الإيمان، بل إذا قوي الإيمان تلذذوا بها. وهذا المقام هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قال جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، إذا دخل في الصلاة فهو في سعادة. ولهذا إذا حزبه شيء أو حزن لشيء قال أرحنا بها، قال أرحنا بها يا بلال. والآن ماذا يقول كثير من المسلمين؟ يقولون أريحون منها، إذا تأخر الإمام وتأخر قال ما هذا، وكأنه يقول أريحون من الصلاة تأخرنا. فإذا سلم الإمام سارعوا إلى الأبواب سراعا وكأنهم في سجن. فهذا على خلاف السلف، كان بعض السلف يقول إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منها. يعني من الذي حدث الآن منا نفسه بهم الخروج من الصلاة؟ يعني كثير من الناس إلا من رحم الله يحمل هم الدخول فيها، هم الدخول فيها. فهؤلاء لما قويت قلوبهم واستيقنوا يعني الوعد والوعيد حتى أنهم كأن أحدهم يرى ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، كأنه يرى الله يعني بين يديه، كأنه يرى الجنة. ولهذا لما بلغ بهم اليقين ما بلغ كانوا كلما وقعت أبصارهم على شيء تذكروا الجنة، إذا رأوا الأنهار تذكروا الجنة، إذا رأوا الأشجار تذكروا الجنة، إذا رأوا يعني رجل في قصور تذكروا قصور الجنة، إذا رأوا النار تذكروا نار الآخرة، قلوبهم معلقة بالآخرة في كل شيء، بخلاف أهل الدنيا ينظرون للقصور يقول ليت لي مثل فلان، ينظرون للبساتين يقول متى يكون لي قصر، متى يكون لي فستان، متى يكون لي كذا. فهؤلاء في شأن والناس في شأن، كما قال يعني ابن رجب